ومعرفة الوسائل والذرائع الموصلة إليه حتى يحذرها حتى لا يقع في شيء منها. كما سمعنا وثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عرة عرة إذا نشع في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. المعنى أن من لم يعرف الجاهلية ولم يعرف الشرك يقع في الشرك ولا يظن أنه شرك، بخلاف الصحابة الذين عاشوا في الجاهلية ثم أسلموا حين انخبر الشرك وعرفوه وذاقوا مرارته فلا يقعون فيه مرة أخرى. أما من بعدهم من نشأ في الإسلام وهو لا يعرف الجاهلية قد يقع في الشرك ولا يظن أنه شرك. وإذا كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على نبينا وعليه الصلاة والسلام وأخذ التسليم الذي كسر الأقلام بيديه وعاد الناس كلهم قاطبة حتى أباه، ولما هاجر إلى مصر فلما ذهب إلى مصر ومعه زوجته وأخبر ملك الظالم في ذلك الوقت أراد أن يأخذ زوجته وكشف الله له عنها قال لزوجك: إني سأقول لك أختي فلا تكذبيني وأتي أختي في الإسلام، فليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيره. في ذلك الوقت ليس على وجه الأرض مؤمن غيره غيرهما، كان أول وحيدا ثم أمر فيه زوجته، ومع ذلك يخاف على نفسه وعلى بنيه من الأصنام وهو قد كسرها بيده. قال الله تعالى عنه: وذنوبي وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم الخليل: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ كان إبراهيم الخليل الذي قال الله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين، وقاطع الناس كلهم من أجل التوحيد وعاد المشركين في الله يخاف، فكيف يأمن أحد بعده؟ وهذا الشرك يكون في الربوبية، يكون في الألوهية، ويكون في الأسماء والصفات. يكون في الربوبية كان كشرك المعطلة، شرك الملاحدة الجاحدين، شرك فرعون. فرعون أكثر خلق الله ذكر الرب العظيم وما رب العالمين، وكذلك الملاحدة من الاتحادية الذين يقولون الوجود واحد من أكثر الناس، أكثر الناس الذين يقولون العبد هو الرب والرب هو العبد، وكذلك الفلاسفة الذين يقولون بإذا بالعالم من أكثر خلق الله، وكذلك من عطل أسماء الرب وأوصافه، وكذلك من جعل مع الله إلها آخر من النصارى المخلدة والمجوس الذين يقولون بإلهين، كل هؤلاء وقعوا في الشرك. وكذلك المشركون الذين اشتقوا آلهة أسماء لآلهتهم الباطلة من أسماء الله كاستقامهم اللات من الإله والعزة من العزيز ومنه من المنان، وكذلك المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، كل هؤلاء وقعوا في الشرك الأكبر. وكذلك من اعتقد من ولاة القبوريين أن روح الميت تخرج وتتصرف في هذا الكون وتجيب، يقول لها تصرف تجيب من دعاها وتنصر من استنصر بها ولاذ بحماها، كل هؤلاء وقعوا في الشرك. وكذلك من جعل بينه وبين الله وسائل يدعوهم او يذبح لهم او ينذرهم او يسالهم قضاء الحاجات او تفيد الكربات، كل هذا من الشرك الاكبر. من كان يدعو غير الله، يدعو الملائكه او يدعو الانبياء او يدعو النبي صلى الله عليه وسلم او يدعو الاشجار والاحجار او يدعو الشمس والقمر او يدعو الجن او يدعو الاصنام والاوثان او يدعو اصحاب القبور، كل هؤلاء كفار. لأن من دعا إلى الله فقد أشرك. قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سماه الله كافرا. وقال: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. وكذلك من فعل ناقضا من نواقض الإسلام، أي ناقضا من نواقض الإسلام، فإنه يكون كافرا، كما لو لم يكفر المشركين أو اليهود أو النصارى أو الوثنيين، أو قال إنه على حق، أو قال إنه يمكن التقارب بين الأديان، يمكن التقارب بين الإسلام واليهودية والنصرانية، وكل هذه أديان سماوية يمكن أن تتقارب، من قال هذا فهو مرتد.

والتولي يوم الزحف هذا هو الكبيرة الثالثة. تولي يوم الزحف يعني الفرار إلى الصف حينما يلتقي صف المؤمنين وصف الكفار في المعركة. المعركة الحربية بين المؤمنين وبين الكفار يكون صف للمؤمنين وصف للكفار. فإذا وقف في الصف فر وحذر إخوانه المسلمين. إذا فعل ذلك فهو مرتكب هذه الجريمة عليه وعلى سبيل. قال الله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والمواداة إلا لأنه حذر إخوانه المسلمين. وإذا وقف في الصف صار الجهاد عليه صار القتال والجهاد فرض عليه في هذه الحالة. كل ذلك ليس بفرض سنة، لكن إذا وقف في الصف صار فرضا. ليس لك أن تفر ولا تخذل إخوانك المسلمين. واستفر الله حالتين، إلا متحدثا لقتال أو متحيزا إلى فئة. هذا لا بأس. يعني ذهبت من طائفة إلى طائفة أخرى من المسلمين، لا بأس، هذا متحيز. والمتحرف هو الذي ينحرف يرجع يوهم العدو أنه فر، فإذا لحقه العدو كر عليه مرة أخرى. كان يكون العدو في حصن فيوهمه أنه فر، فإذا خرج عدو من حصنه كر عليه فقاتله. هذا لا بأس مستفر. وإلا فمن خر بغير هاتين الحالتين فهو مرتكب لهذه الجريمة العظيمة. السابعة كبيرة السبع: قذف المحصنات الغافلات من القيادة. القذف يعني الرمي، الرمي بالفاحشة، يرمي امرأة محصنة وهي العفيفة الحرة، يرميها بالزنا، يقول يا زانية، تكون حرة عفيفة مسلمة غافلة لا يخطر الفاحشة ببالها. فإذا كانت امرأة مؤمنة حرة مسلمة عفيفة لا يخطر الفاحشة على بالها ثم يرميها بالزنا، هذا عليه وعد الشرك. ومثله الرجل لو قذف رجلا مسلما مؤمنا حرا عفيفا لا يخطر الفاحشة ببالها وقال يا زاني أو قال يا لوطي والعياذ بالله، فإنه مرتكب لهذه الجريمة العظيمة سبع موبقات. كذلك أيضا من الكبائر الأخرى حقوق الوالدين، ولم تذكر في هذه الشرع السبع موبقات، ليس المقصود من حديث الحرب، إنما هذه تبين لك هذه الكبائر العظيمة. وهناك كبائر أخرى ليست محصورة في هذه السبع، ولهذا لما سئل ابن عباس الكبائر هل هي سبع؟ قال هي إلى السبعين أقرب، وفي نظر إلى السبعين أقرب، ليس لها حق. كل ما صوابت الكبيرة، كل ما توحد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب أو نفس إيمان أو وجب فيه حد في الدنيا، هذا هو أرجح ما فيه الكبيرة. كل ذنب توحد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب في الآخرة أو وجب فيه حد في الدنيا أو نفع عن صاحبه الإيمان، هذا هي الكبيرة. عقوق الوالدين معناه العقوق القطيعة، قطيعة الوالدين. الوالدان هما سبب في وجودك أيها الإنسان، يجب عليك أن تبرهما. ولو أحسن إليك إنسان من بعيد لكان من المروءة أن ترد الإحسان إليه، فكيف بوالديك الذين هما سبب في وجودك واللذان لم يزالا يربيانك ويعملان لإصلاحك بإصلاح حالك وهديك وإرشادك والنفقة عليك والشفقة عليك. ولهذا وصف الله تعالى بالوالدين وقال حقه وبحق في كثير من الآيات، قال سبحانه: أرثوا لي ولوالديك، وقال: ووصى الإنسان بوالديه إحسانا، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فعقوق الوالدين من الكبائر العظيمة، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر قال: الإخلاص بالله وعقوق الوالدين. وكان مستجيبا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وإعانة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته فشل. وكذلك قطيعة الرحم من الكبائر، في الحديث هذا سجلنا قاطع رحم. والرحم هو القرابة، هو القرابة من جهة الأم ومن جهة الأب.